بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي، والحديث في هذه الحلقة متابعة للحديث في الحلقة السابقة، مدارسة حول السلفية. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الإطار العلمي الذي يحكم العلاقة أو الاختلاف بين هذه المدرسة وغيرها من المدارس الدعوية العاملة في المنطقة السنية، وقلنا إنه خلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية وليس خلافا في الأصول والمذاهب الاعتقادية، وفصلنا القول في هذا في الحلقة السابقة. نتابع اليوم حول الإطار العملي بعد أن فرغنا من الإطار العلمي. ما هو الإطار العملي الذي ينبغي أن تكون عليه هذه المدرسة؟ نبدأ القول بأن الانتساب إلى السلف الصالح من الصحابة والتابعين شرف لا يدانيه شرف، وعلاء لا يطاوله علاء. وأهل هذا الانتساب خليقون بأن يراعوا قدسية هذه النسبة، فلا يشومون نقاءها بشائبة من ضيق في الأفق أو تحزب على غير الكتاب والسنة أو تهارج مع الآخرين. وعلى رأس ما يرجى منهم أن يهتموا به وأن يتوجهوا إليه ما يلي: أولا، من معالم الرشد، هذه السلسلة لترشيد العمل الإسلامي، من معالم الرشد أن السلفية دعوة ومنهج وليست حزبا. أول ما ينبغي أن يميز هذا الاتجاه أنه دعوة راشدة إلى إحياء مذهب السلف الصالح، لا تحدها جماعة من الجماعات، لا يستوعبها حزب من الأحزاب، لأنها المنهج الذي ينبغي أن تكون عليه الكيانات الدعوية كلها والأحزاب الإسلامية كلها، فهي روح تسري في كل هذه الأطر، نور يشرق في كل هذه الكيانات، لا علاقة لها بالتهارج السياسي الذي قد تبتلى به بعض هذه الجماعات، لأنها لم تقم على تبني منهج اجتهادي في التغيير يصح أن يختلف عليه وأن تدخل بسببه في خصومة مع الآخرين، وإنما قامت على تبني منهج عقدي في موضع الإجماع من المشتغلين بالدعوة في المنطقة السنية كافة، أو هكذا ينبغي أن يكون، ولا علاقة لها بالخلافات الفروعية، لأنها ليست مذهبا فقهيا، بل كل ما دل عليه النص بوجه من وجوه الدلالة المقبولة شرعا، وسبق إلى القول بمثله بعض الأئمة المعتبرين من أهل السنة والجماعة، فهو اجتهاد مقبول وله في صفوفها متسع، وهي لا تنصب لها شخصا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم توالي وتعادي على مقولاته واختياراته كما قد تفعل بعض الجماعات الأخرى، فيقع بينها بسبب ذلك من البغي والتهارج ما يقع، وهي لا تشد آصرة التآخي على غير الكتاب والسنة، بل من كان مؤمنا بالله ورسوله والته من أي صنف كان، ومن كان كافرا بالله ورسوله أبغضته وتبرأت منه من أي صنف كان، وتبذل له البر والقسط ما دام من المسالمين، ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أعطته من الموالاة بحسب إيمانه ومن المعاداة الدينية بحسب فجوره. هذه هي الدعوة السلفية الراشدة التي تأخذ على عاتقها مهمة تصحيح العقائد وتزكية النفوس وتجريد الاتباع ومحاربة البدع بالضوابط الشرعية، وتصبح نورا يشرق في كل تجمع إسلامي، وتنأى بنفسها عن المهاترات الحزبية والتكتلات السياسية. ده أول معلم من معالم الرشد أحبتي في الله. المعلم الثاني، وأرجو أن لا يثير جدلا وأن يحسن إخواني فهم ما أقول فيه، سلفية المنهج عصرية الآليات والوسائل والأساليب. السلفية المنشودة في هذا المقام هي سلفية المنهج، أي العودة بأصول الفهم إلى الكتاب والسنة وقواعد الفهم المعتبرة لدى القرون الثلاثة الأولى، لتتمكن من خلال هذا المنهج من المواجهة السلفية المعاصرة لمشكلات حياتنا المتجددة. فلا يقصد بها مجرد الوقوف عند بعض المفاهيم أو القضايا العقيدية التي واجه بها سلفنا الصالح انحرافات عصرهم وكانت فريضة الوقت يومئذ، وإغفال أو تهميش أو التنحي أو التخلي عن المعارك الطاحنة التي تدير العلمانية رحاها في مجتمعاتنا المعاصرة طمسا لمعالم الإسلام وإبادة لخضراء المسلمين. أضرب مثال: إذا كانت مشكلة خلق القرآن أو نفي بعض الصفات هي السمة البارزة للانحرافات العقيدية في عصر من العصور، مع بقاء الإسلام دولة تعقد الرايات وتجيش الجيوش لنشر الدعوة والجهاد في سبيل الله عز وجل، أو على الأقل للدفاع عن بيضة الإسلام والمسلمين، الدفاع عن أرضهم وأعراضهم، فإن الإسلام كله اليوم تحت خيمة العلمانية أصبح موضع ريبة واتهام. لقد افتقدت أو طمست أو شوهت إسلامية الراية وإسلامية النظم وإسلامية الأوضاع، بهتت وهنت ضعفت، بلغ ذلك مبلغا جعل من مجرد التفكير في أن يكون الإسلام أساس الحكم والتوجيه وشعار المعركة في بعض بلاد المسلمين جريمة، بل خيانة عظمى تعاقب عليها بعض قوانين هذه البلاد بالإعدام بتهمة التآمر على تغيير شكل النظام. فلا تعني السلفية إذن مجرد الوقوف عند بعض المعارك التاريخية التي طويت صحائفها واندثرت فتنتها، ثم التخلي عن المعارك المعاصرة التي أجلب علينا عدو الإسلام فيها بخيله ورجله وحشد لها كل ما يملك من عتاد وعدة، لمجرد أن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين بسطوا القول في هذه ولم يبسطوه في تلك. ولا نعني أبدا بهذا التخلي المطلق عن هذه القضايا، وإنما التناول المجمل لها بما يكفي البيان الحق من ناحية وتجنب إحياء الفتن القديمة وتجديد المعارك المندثرة من ناحية أخرى، ثم التفرغ لمواجهة فتن العصر ومشاكله المتجددة وانحرافاته العقيدية. إن السلفية الحقة لا تقبل أن تستهدف الدعوة في بعض المواقع تحرير العقائد من شرك الأموات والأوثان، ثم تضرب الذكر صفحا عن شرك الأحياء والأوضاع والنظم المعاصرة، وهو الذي لا يقل خطرا عن شرك الأصنام في الجاهلية الأولى. لا تقبل أن تعلن الحرب على التشبيه والتعطيل في بعض الصفات، ولا تعلن الحرب على تعطيل الشريعة وتحكيم القوانين الوضعية والفصل بين الدين والدولة. والأولى معركة في غير ميدان لا يملك الخصم فيها سيفا ولا سنانا، والثانية أتون مستعر يلتهم الأصول والفروع ويأتي على بناء الإسلام كله ويأتي بنيان الإسلام كله من القواعد. وهي بهذا لا تنكر خطورة التشبيه والتعطيل أو التعطيل، ولا تدعو معاذ الله إلى إقرار هذا الزيغ، وهي التي نذرت نفسها لدحضه عبر التاريخ. ولكن يجب أن نؤكد أن الانتساب إليها لا يتحقق بمجرد تكرار القول في هذه القضايا واجتراره والإلحاح في عرضه والتأكيد عليها فحسب، مع إغفال التناول السلفي لمشكلاتنا المعاصرة من التحاكم في الدماء والأموال والأعراض إلى غير ما أنزل الله، وتكريس الفصل بين الدين والحياة، واتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وإشاعة الفساد والفاحشة في بلاد الإسلام إلى غير ذلك من مداخل الكفر في مجتمعاتنا المعاصرة. السؤال المطروح: هل أساليب الدعوة ووسائلها وآلياتها توقفية أم اجتهادية؟ إن أئمة أهل العلم في واقعنا المعاصر وفي طلعات الشيخ ابن باز رحمه الله عندما سئل هذا السؤال قال: ما هي بتوقيفية؟ هي اجتهادية. التوقيفي هو العلم، فحيث جاء العلم فاستمسك به، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أما العلم يبلغ بعد ذلك ويوصل إلى الناس بما تيسر من آليات ووسائل وأساليب معاصرة بطبيعة الحال. أرجو أن نحسن فهم هذا المعلم، وألا يتصور أننا نهيل التراب على القضايا العقيدية التاريخية التي تحدث فيها سلفنا الصالح، بل نحفظ لها في قلوبنا وفي عقولنا وفي برامجنا وفي مناهينا كل الولاء وكل التبجيل والإجلال، لكن التناول المجمل لها عدم إحياء الفتن النائمة حولها، ثم الاهتمام التفصيلي بالقضايا المعاصرة التي أجلبت فيها علينا العلمانية المعاصرة والحداثة المعاصرة، أجلبت فيها على الإسلام بخيله ورجله. فتنة الخلط بين الأديان، الديانة الإبراهيمية كما يقولون، النزعات القومية، ما تعطيل الشريعة العلمانية القومية. أنا أذكر يعني حديث لمفكر غربي عن القومية وما جيء به إلى بلاد الإسلام من طرائق كفرية معاصرة في الحكم، الشيوعية الاشتراكية الفاشية نحوها. فقال كلمة عجيبة: إن الاشتراكية والليبرالية والعلمانية والقومية والفاشية كلها أوروبية الأصل، مهما أقلمها أتباعها في الشرق الأوسط وألبسوها ثيابا عربية. ثم قال: وإن الصوت الإسلامي هو ذلك الصوت الوحيد الذي ينبع من تراب هذه المنطقة، والتي يعبر عن مشاعر الكتل الجماهيرية المسحوقة. ولئن كان هذا الصوت لم يكتب له النصر حتى الآن، إلا أنه لم يقل بعد كلمته الأخيرة. طيب، المعلم التالي مهم جدا، الضبط الدقيق لمفهوم الفرقة الناجية. لقد نسب مؤخرا إلى بعض منتسبي هذا الاتجاه أو هذه المدرسة أن القول بأن الجماعات السلفية المعاصرة هي الفرقة الناجية في زحام هذه الجماعات والفرق الهالكة. في هذا القول إجمال موهم ينبغي أن يبين، حتى لا يمتهد به سبيل إلى نوع من الغلو من جنس الغلو التي قامت الدعوة السلفية ابتداء لإنكاره والتثريب على أهله. إن كان المقصود بالدعوة السلفية منهج أهل السنة والجماعة، وأن أهل السنة على اختلاف طبقاتهم من الفقهاء والمحدثين والمفسرين والدعاة وغيرهم من سائر الأصناف هم الفرقة الناجية، وأن الفرق الضالة هم ما سوى ذلك من الفرق كالخوارج والمرجئة والقدرية والرافضة ونحوهم، فهذا حق. وبهذا المعنى تنتظم سائر الجماعات الإسلامية في هذا الإطار، أي تنتظم السلفية سائر الجماعات الإسلامية المعاصرة في هذا الإطار، إطار أهل السنة والجماعة، ولا يخرج عن ذلك إلا دعاة التكفير. أما إذا قصد بذلك من تخصص في علوم الحديث من العلماء وطلبة العلم، فهذا خلل خطير يمتهد به السبيل إلى تضليل الأمة، ويوشك أن ينتهي بأصحابه إلى غلو فاحش وتهارج مهلك، لأنه يخلع رداء السلفية عن سائر الجماعات الإسلامية ويسلكها في عداد الفرق الهالكة. وهذا خلاف المنقول بالتواتر عن أهل العلم، فإن كل من قاد بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة هم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس فقط المشتغلين بعلوم الحديث والمقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته. الإمام النووي رحمه الله يقول في معرض بيانه للطائفة المنصورة: وأما هذه الطائفة فقال البخاري هم أهل العلم، وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. قلت: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين. تأمل قول النووي رحمه الله: يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن أحق الناس بوصف الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله. لكنه يشرح لنا ما يعنيه بأهل الحديث فيقول: ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته، بل نعني بهم كل من كان أحق الحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه ظاهرا وباطنا، وكذلك أهل القرآن. وأدنى خصلة في هؤلاء محبة القرآن والحديث والبحث عنهما وعن معانيهما والعمل بما علموه من موجبهما. ففقهاء الحديث أخبروا بالرسول من فقهاء غيرهم، وصوفيتهم أتبع للرسول من صوفية غيرهم، وأمراؤهم أحق بالسياسة النبوية من غيرهم، وعامتهم أحق بموالاة الرسول من غيرهم. ويقرر قاعدة عامة في الفرق بين أهل السنة وبين الفرق الأخرى، فيذكر أن شعار الفرق الضالة مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، وأن كل من قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة والجماعة. يقول بعد أن ذكر حديث الفرق: نعم، ولهذا وصف أو وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية، فضلا عن أن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة. وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. فالفرقة الناجية عند شيخ الإسلام أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة هم كل من قال بالكتاب والسنة والإجماع، وأهل الحديث هم أهل محبة رسول الله، أهل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، أهل محبة القرآن والحديث والبحث عنهما والعمل بما عملوه من موجبهما. وهذا القدر يشترك في أصله المنتسبون إلى السنة والجماعة كافة، وإن كانوا يختلفون في تحقيقه قولا وعملا. المعلم الرابع: الرفق بالمخالف. لا يخفى على دعاة هذا المنهج ومقدميه أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين. فإن الله جل جلاله يأمرنا بالاعتصام بحبله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وينهانا عن التنازع، ويبين لنا أن التنازع مفضي إلى الفشل وذهاب الريح، وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والاختلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف. ويقرر شيخ الإسلام قاعدة مقولة مهمة: وإنني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العلمية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بسوء ولا بفسوق ولا بمعصية. ثم يقول أيضا: وإني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين فضلا عن أصحابنا بشيء أصلا، لا باطنا ولا ظاهرا، ولا عندي عتب على أحد من هؤلاء ولا لوم أصلا، بل عندي لهم من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان، كل بحسبه. ولا يخلو الرجل إما أن يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مذنبا، فالأول مأجور مشكور، والثاني مع عجله على الاجتهاد فمعفو عنه مغفور له، والثالث فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين. وتعلمون أننا جميعا متعاونون على البر والتقوى، واجب علينا نصر بعضنا بعضا أعظم مما كان وأشد. كما أنه لا يخفى أن في أزمنة الفتن وغربة الدين وفي الأماكن التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة يغتفر للمخالف ما لا يغتفر في غيرها نظرا لخفاء الحجة أو لندرة من يقوم بها، وأن معاملة العصاة والمبتدعة تتفاوت من الهجر والمجافاة إلى التأليف والمداراة بحسب المصلحة أو المفسدة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين. استصحاب هذه القواعد في واقعنا المعاصر يقتضي أن نستصحب الرفق مع مريد الهدى وطلاب النجاة ممن تلبسوا ببعض المخالفات أو البدع الجزئية علمية كانت أو عملية من فصائل العمل الإسلامي المعاصر، لا سيما وأن انتسابهم المجمل إلى السنة والجماعة وانتصارهم المجمل لذلك، وأن ولاءهم وبراءهم على أساس ذلك، وإن أثر عن شيء عن بعضهم شيء من الترخص كان اعتبارا لقاعدة ترخص مع المخالف، كان مرده إلى اعتبار قاعدة المصالح والمفاسد، وإن كان هذا لا يمنع من الانتصار للسنة وإقامة الحجة بها وبيان خطأ المخالف لها، فإن الرفق والتغافر شيء وبيان الصواب وإقامة الحجة شيء آخر. إن هؤلاء على ما في بعضهم من دخن أو شائبة بدع هم عصابة الإيمان وعسكر القرآن وجند الرحمن في هذه الأزمنة. إن خلافهم معهم لا يخلو من ثلاثة أنواع: خلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية، الأصل فيه التغافر وعدم الإنكار على المخالف. خلاف في الأصول والمسائل الاعتقادية، الأصل فيه التثريب على أهله بالهجر ونحوه في إطار المحافظة على الجماعة من خلال القاعدة الشرعية في الموازنة بين المصالح والمفاسد. ولا يخفى أن التألف والمداراة في مثل أزمنتنا هذه أنفع من الهجر والمجافاة. نوع ثالث، نعم، خلاف في وجوه المصالح والآراء ومسائل السياسة الشرعية، أي في برامج العمل ووسائل التغيير، هذا مرده إلى أهل الشورى، ولا يحل شرعا أن يفضي إلى فرقة أو إلى تهاجر أو تدابر. فنحن مدعوون إلى رأب الصدع وقطع دابر الفتنة وقيادة السعي لهذه الغاية، غاية إقامة الدين وتحكيم الشريعة بما يؤدي إلى الالتفاف حول الحق والمحافظة على التوازن بين السنة والجماعة، توازنا تقام به السنة من ناحية ويحافظ به على اتباع والاجتماع والائتلاف من ناحية أخرى. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.